شكرا لفضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذه الإجابة الطيبة واللفتة الكريمة والنصيحة الغالية، وجزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يعيننا على العمل بها. ومع فضيلة الشيخ صالح الأطرم حدثنا عن فضل قيام رمضان وعن عدد الركعات وما يقرأ في رمضان. سؤال الأخ عن قيام الليل، والمراد بقيام الليل أي الصلاة في الليل. والصلوات أيها الإخوة أفضل العبادات وأشرفها بعد الشهادتين، فهي أفضل عبادة وأفضل ذكر بعد الشهادتين، لأنها تتضمن الركوع والسجود والذل والخضوع والانكسار للملك الجبار، فهي فالصلاة عظيمة منها هذه الصلوات الخمس، هذه حتمية لا بد منها، ليس فيها اختيار للمسلم بل يؤديها على حسب حاله. والسؤال أو اقتراح الآخر عن صلاة الليل، صلاة الليل أفضل الصلوات بعد المكتوبة، فهناك نوافل في بعض الأوقات كسنة الضحى ونوافل مطلقة كما بين الظهر والعصر، فأفضل النوافل بعد المكتوبة صلاة الليل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلوات أفضل، قال صلاة الليل بعد المكتوبة، أو أفضل الصلوات بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولهذا قال الله تعالى لنبيه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فبعد أن أمره بالفريضة أمره بالتنفل في الليل، كما أمره في السورة الأخرى سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فصلاة الليل فيها فضل عظيم ولها فوائد تعود على المسلم بخير الدنيا والآخرة، فلهذا جاء الترغيب فيها في الكتاب والسنة. لكن أيها الإخوة أحب أن أنوه عن صلاة الليل أنها تحتاج إلى شرطين، هو أنك تقوم في ليلك حاذرا من الآخرة وراجيا رحمة ربك، وبهذين الشرطين إذا أحضرتهما في صلاة الليل فقد أثبت الله لك العلم، والعلم خير من الجهل، والعلم هنا بما أمامك من أهوال الآخرة وأمورها، والعلم برحمة الله وسعة فضله، وأنك مفتقر إلى ذلك هذا العلم. فليس العلم بالحقيقة أن تعلم شيئا من الصناعات أو تعلم شيئا من جزئيات الأحكام فحسب، أو تعلم شيئا من علوم اللغة، هذا في محله، لكن العلم الحقيقي هو ما جاء في هذه الآية الكريمة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فلهذا وصف الله من اتصف بهذه الصفات أنه ذو اللب السليم، ذو العقل العظيم، ومن ما جاء في فضل صلاة الليل أن الله جل وعلا جعله من صفات أهل الجنة، من صفات المتقين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أي أنهم قطعوا جزءا من الليل يصلون فيه، أو اقتطعوا جزءا من الليل يصلون فيه، ثم أثنى الله عليهم بأنهم يستغفرون في الأسحار، أي في آخر الليل، إما أنهم يضمنون استغفارهم صلاتهم، أو أنهم يوقفون صلاتهم بالاستغفار، كما قال تعالى في وصف المتقين في سورة آل عمران: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ومما جاء في أهل صلاة الليل أن الله أعد لهم سكنا خاص، سكن يا له من سكن خاص. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وسائر الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: من ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيا. فيا لها من خصلة مزاياها وفضائلها لا تعد ولا تحصى، ولكن ما جئت به وما سأتي به إن شاء الله تعالى ما هو إلا كلفتة لإخوة المسلمين. من ذلكم أن صلاة الليل تصل العبد بربه وتجعله في صف أوليائه، وتكفر عنه خطاياه وآثامه، وقد تكون وتكون سببا لأداء دائه من جسده، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين ومقربة لكم عند ربكم ومغفرة لسيئاتكم ومطردة للداء عن الجسم. فوائد دنيا ودين في الدنيا والآخرة. أليس أحدنا الآن يبذل الأموال ويتعب الأوقات ويقطع المسافات يلتمس البرء لجسده وعنده العلاج قريب يطلبه ممن أنزله، يطلبه ممن أنزله، ويدخر له ثوابه في الآخرة أيضا. وجاء في الأحاديث الشريفة أن قيام الليل أفضل الأعمال بعد الواجبات. قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، يقول سلمان، يقول عبد الله بن سلام: فانجفل الناس إليه فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستبينته عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب، ليس وجه كذاب. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، شوف هذا الذي بدأ به، انظر ماذا بدأ به، لأن الذين استقبلوه قد أسلموا، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فجعل صلاة الليل من أسباب دخول الجنة بطمأنينة وبأمان وبسلام، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني أخبرني عن كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: خلق الله كل شيء من الماء. يقول أبو هريرة: فقلت يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الجنة. قال: أطعم الطعام وأفش السلام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مطفئا للخطيئة كما في الصدقة وكما يطفئ الماء النار. فما دام هذا القيام في الليل والتهجد مطفئا لخطيئتك، ومعلوم ان الخطايا حرارتها كحرارة النار، فالنار لا يطفئها الا الماء او الاسباب، فاسباب اطفاء الخطايا من اسبابها قيام الليل، كما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اخبرني عن عمل يدخلني الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام زائدا لمعاذ: من الخير ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: نعم. يقول معاذ رضي الله عنه قال: الصوم جنة، صدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ومن فوائد صلاة الليل أنك يا أخي المسلم تزيل سلطة الشيطان عنك وترفع قهره عنك، وتحل بصلاتك في الليل عقد الكسل والخمول، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على كافة أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، فيضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإذا قام المسلم فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت الأخرى، انحلت الثلاث كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيثا كسلانا. وإذا عرضنا هذه الفضائل في صلاة الليل فليالي رمضان من باب أولى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، فمن صام رمضان وقامه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي بعض الألفاظ: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وورد عليه الصلاة والسلام منه الاجتهاد فيه، وصلى بالمسجد وصلى معه الصحابة جماعة، ثم ترك آخر الأمر مخافة أن تفرض عليهم، ثم أحى الصحابة هذه السنة واتفق المسلمون عليها. فقيام ليالي رمضان ما لا شك فيه أنها من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يمن على الجميع بالنشاط وبالإقبال عليه وبقبول الأعمال.

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن فضل الله على عباده لا يزال متواصلا، ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى شرع لهم مواسم تمر في حياتهم يتزودون فيها من الخير. هذه المواسم لها مزية على غيرها من الأوقات، وإن كان وقت المسلم كله يجب عليه أن يستغله فيما ينفعه ويفيده في دينه ودنياه، وأن لا يضيع من وقته شيئا بغير فائدة، فإنه سيندم على ذلك يوم القيامة وسيهنأ المتقون الذين حفظوا أوقاتهم بالبر والتقوى وفعل الخيرات، سيهنؤون إذا دخلوا الجنة يوم القيامة فيقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وسيندم المفرطون على ما ضيعوا ويوبخون على ما فرطوا في أعمارهم، كما قال سبحانه وتعالى عن أهل النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه المواسم الخيرية منها ما يتكرر على المسلم في اليوم والليلة 5 مرات، وهو الصلوات 5 التي جعلها الله كالنهر الجاري يجري على باب أحدنا يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات فلا يبقى من درنه شيء، فكذلك الصلوات 5 كفر الله بها الخطايا والسيئات، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومنها ما يتكرر في الأسبوع مرة وهو الجمعة التي جعلها الله موسما لهذه الأمة واختصها به وفضلها به على غيرها من الأمم، حيث هداها لهذا اليوم العظيم الذي هو أعظم أيام الأسبوع. وما طلعت الشمس على يوم خير منه يتكرر في حياة المسلم في كل أسبوع، فيتقرب فيه إلى ربه بحضور صلاة الجمعة والتبكير لها. ومنها ما يتكرر كل عام كشهر رمضان، حج بيت الله الحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواسم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فهذا من فضل الله وإحسانه على هذه الأمة، حيث شرفها بهذه المواسم، ومنها ما نحن بصدد الكلام عنه، ألا وهو شهر رمضان المعظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا هلّ هلال رجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يهنئ أصحابه ببلوغ شهر رمضان ويبين لهم ما فيه من الخير ويرغبهم فيه في عمل الصالحات. فقد خطب صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شعبان فقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم مبارك، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، شهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، إلى غير ذلك من مزايا هذا الشهر العظيم. فهو فرصة ثمينة ونعمة عظيمة ساقها الله إليك أيها المسلم، فاحمد الله واغتنمها واستعملها في طاعة الله سبحانه، فإن هذا الشهر فيه مزايا عظيمة، منها أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومنها أن الله فرض صيامه على الأمة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومنها أن الله يضاعف فيه الأجور ويغفر فيه السيئات ويعفو عن عباده المؤمنين. شهر أوله مغفرة، شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فهو شهر عظيم وموسم جليل نستقبله في هذه الأيام، فعلينا أن نتهيأ لاستقباله بصالح الأعمال وبالتوبة من التفريط والإهمال. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا على صيامه وقيامه والتطوع فيه بأعمال الخير، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن الكسل والبطالة، فإن كثيرا من الناس لا يشعرون بهذا الشهر ولا يقيمون له وزنا، لا يعرفونه، إلا أنه شهر أكل يكثرون المآكل وينوعونها فيه، وشهر نوم في النهار وسهر بالليل، أو شهر طلب للدنيا والمتاجرة في أمور الدنيا والبيع والشراء، وقليل من يهتم بما يحويه هذا الشهر من الفضائل فيقبل عليها ويغتنمها. كثير من الناس يضيعون فيه حتى الفرائض ويرتكبون فيه المحرمات، وليس له ميزة على غيره من الشهور عندهم، إلا أنه شهر السهر بالليل وتنويع المآكل والنوم بالنهار وترك صلاة الجماعة، بل وإخراج الصلوات عن مواقيتها وغير ذلك. فهؤلاء محرومون، وهؤلاء يزيد إثمهم ويضاعف جرمهم، لأن السيئات يعظم إثمها وجرمها، تعظم في الأمكنة الفاضلة والأزمنة الفاضلة، كما أن الحسنات تضاعف في المواسم الفاضلة من الأوقات الفاضلة والأمكنة الفاضلة. فعلينا أن نهتم بهذا الشهر وأن نحمد الله على بلوغه، ونسأله الإعانة على استغلاله في الخير. فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فسأله صحابته الكرام عن سبب قوله آمين، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن جبريل عرض له وقال له: ومن أدركه شهر رمضان فمات ولم يغفر له فدخل النار قل آمين. فقلت آمين. فمن فاته الخير في هذا الشهر فقد فاته خير كثير وحرم خيرا كثيرا، وحري إن مات على هذه الحالة أن يكون من الخاسرين. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله التوفيق للأعمال الصالحة واغتنام الأوقات قبل فواتها. آمين يا رب العالمين. شكرا لفضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذه المقدمة الطيبة والنصيحة الغالية، وجزاه الله عنا خير الجزاء. ومع فضيلة الشيخ صالح الأطرم ومع نفس الموضوع، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فيا أيها الإخوة، إن للإسلام أركان وللإيمان أصولا. لا يتم إسلام المرء إلا بها، ولها للإسلام والإيمان مستحبات تكمل إسلام المرء وتكمل إيمانه، وحينئذ تتم النعمة. والنعمة تقابل بالشكر وبالثناء على مسديها، كما قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والإسلام أكبر نعمة على المرء. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والشكر يتصف به من عرف حقيقة هذه النعمة، وهو أن يقابلها بالقبول، وأن يقابلها بالقيام بحقوقها، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. فعلينا نحن المسلمين أن نقابل هذه النعمة بالحفاظ عليها، وذلك أن يتفقد كل فرد منا نفسه، لا يقصر بأركان إسلام وبأصول إيمانه، وأن يقوم بما استطاع من الواجبات حتى ترقع ما حصل من الخلل في أصول إسلامه وإيمانه. والرب جل جلاله جعل للإسلام أركانا يظهر بها إسلام المسلم ويعامل معاملة المسلمين في الظاهر. هذه الأركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أساس الإيمان. ثانياً إقام الصلاة. ثالثاً إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه الأركان لا بد لها، لا بد منها للمسلم. فإذا اختل ركن منها إما بتركه كالشهادتين أو الصلاة فقد الإسلام، وإن جحد وجوبه كالزكاة والصيام والحج فقد الإسلام. وجعل للشهادتين مستحبات تثبتها وتحامي عن ذهاب أصلها والخلل به، وهو المداومة على ذكر الله. المداومة على ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والآيات والأحاديث في فضل الذكر لا تحصى ولا تعد، كل ذلك ليكسب بها المسلم ويغنم أجرا فضيلا، وليكن منها محافظة على أصل الذكر الواجب الذي هو أساس الإسلام، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجعل للصلاة وجعل ركن الإسلام من الصلاة هذه الخمس، هذه الخمس فهي الركن للإسلام. ولهذه الصلوات الخمس من جنسها فضائل ومستحبات، وكذلك الزكاة منها الركن وهو الواجب. ثم هناك تطوعات من المال، الصيام الركن صيام نهار رمضان وهذا الشهر المقبل علينا، نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وجعل للصيام مستحبات في سائر السنة، وجعل الحج ركنا في العمر مرة، فمن زاد فهو تطوع. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، فركن الصيام في هذا الشهر ركن عظيم، لا يتم بناء الإسلام لا يتم البناء للإسلام إلا به. فمن أخل بصيامه فعليه خطرا اختل إسلامه. والخلل بالصيام له أسباب كثيرة، منها أن يكون قد أخل في حقيقة الشهادتين من قبل، ومنها أن يكون مخلا بالصلاة، مخلا بالصلاة، وقد يكون مخلا بالزكاة. فإذا لم يعبأ بهذه الأركان التي هي قبل الصيام فإنه من باب أولى أن يخل بالصيام. فالمسلم يحافظ على جميع الأركان حتى يعتمد بعضها على بعض فيقوم إسلامه. ومن أسباب الخلل في الصيام أن يشتغل الإنسان إما بكسب المال ويجعل رمضان موسما لربح تجارة الدنيا فقط، ويغفل عن أن الله جعله موسما لربح تجارة الآخرة. فهذا أمر عظيم، فإذا غفل عن هذا فإنه يفقد ما جعل الله في رمضان من الفوائد، ولو شعر به، ولو أحس به، ولو تحرك شعوره، لكن يغفل عن السير على ما طلب منه. ومن الخلل في الصيام أن يسهر ليلة، أن يسهر ليلة في غير قيام، لأن من سهر ليلة في طاعة واضحة فإن الطاعة تجر الطاعة، والطاعة تعين على الطاعة. والإشكال أن يسهر ليلة في غفلة، في غفلة إما من التزود، من التزود في دنياه وينسى ويتغافل عن هذا الموسم العظيم، أو في الغفلة بأمور أخرى لا قوة إلا بالله، من لهو ولعب واستماع لملاهي وسهرات تقضي على سيره في ليله لآخرته، ثم تعقبه في الخلل بصيامه في طول في النوم الكثير كي لا يتعب في زعمه ولا يظمأ، فلربما نام عن صلاة الفجر، أين الصيام؟ ولربما واصل نومه للظهر، ولربما نام عن صلاة العصر. ومعروف الفضل العظيم من صلاة الفجر والعصر وسائر الصلوات، ثم إذا جاء الإفطار قال هذا من سبب الإخلال في الصيام، من سببه أن تكون عنده زوجته ويغفل طول ليله، فإذا آوى إلى فراشه بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر حانت الشهوة وجاء الشيطان وحضرت النفس الأمارة بالسوء. هذه من الأسباب، لأنه أصبح بعد الفجر كالليل بعد العشاء، فبدل ما كان الأصل الإيواء إلى الفراش بعد العشاء وهذا هو محل الفراش، غلب هذا الذي لم يهتم بصيامه الوضع، فلم يعد إلى ملاعبة أهله وإلى النوم معهم إلا بعد الفجر، ثم يغفل فيقع فيما يفسد صيامه، الذي قال فيه الصحابي لما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام: هلكت وأهلكت، فجعل الجماع مهلك. وفي رواية: احترقت، لأن ذنب والذنوب تحرق. ومن أسباب الغفلة، ومن الأسباب التي تضيع أو تضيع على المسلم أيضا خيرات كثيرة، أن لا يأخذ الحساب لهذا الشهر، فلم يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتأسى بالسلف الصالح الذين يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، وستة أشهر وستة أشهر يدعون الله أن يتقبل منهم. هذا الشخص يغفل عن ذلك، فلا صيام، فتساهل في الصيام وتساهل في القيام. وقد فرض الله صيام نهار رمضان، وسن رسوله صلى الله عليه وسلم قيام ليلة، وقيام الليل فيه خير كثير وفضل عميم في سائر الليالي في السنة فضلا عن ليالي رمضان. ولهذا جاءت التراويح في من جملة القيام في ليالي رمضان، فيها زيادة على سائر التهجد من مشروعيتها جماعة، وفضلي من صلى مع الإمام حتى ينصرف، وحث الرسول عليه الصلاة والسلام عليها من صام رمضان وقام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا من الغفلة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن لا يجعل الشيطان علينا سبيلا لا في جميع الأوقات ولا في رمضان. شكرا لفضيلة الشيخ صالح الأطرم على هذا البيان وهذا التوجيه، وجزاه الله خير الجزاء. ونعود مرة ثانية إلى مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان ونعرف الموضوع وحوله، فلا تفضل مشكورا. نؤكد على ما سبق أن تكلمنا فيه وتكلم فيه فضيلة الشيخ صالح من الاهتمام بهذا الشهر العظيم ومعرفة قدره، وليتذكر المسلم أنه لا يدري هل يدرك رمضان آخر في السنوات القادمة أو يكون هذا الشهر هو آخر الشهور التي تمر عليه. ليتذكر المسلم هذا، وليتذكر المسلم في كل لحظة أنه مهدد بالموت والانتقال من هذه الدنيا إلى الآخرة، فإن أحدا لا يدري متى يحين أجله ومتى ينتهي مقامه في هذه الدنيا، لأنه في هذه الدنيا على سبيل الزوال والانتقال. هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإن الآخرة هي دار القرار. فأنت تسير أولا من صلب أبيك إلى رحم أمك، ثم من رحم أمك خروج إلى الدنيا، ثم تخرج من الدنيا إلى البرزخ والقبر، ثم تخرج من القبر إلى القيامة والحساب والعرض والجزاء، ثم تستقر بعد ذلك في دار القرار، إما في الجنة وإما في النار. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وأعاذنا من النار. المهم أنك في رحلة، أنك سائر إلى الله سبحانه وتعالى في ليلك ونهارك، يسار بك من حيث لا تشعر، وكل لحظة تمر بك فلن تعود عليك، وكل لحظة تمر بك فهي من عمرك ومحسوبة عليك. وكما في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: إن هذه الأيام والليالي خزائن، وفي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن، فأما أهل التقوى والطاعة فيجدون في خزائنهم العزة والكرامة، وأما المفرطون فيجدون في خزائنهم حسرة والندامة. فهذه الليالي وهذه الأيام وهذه الشهور وهذه الأزمنة كلها متعاقبة، وكلها ما مضى منها فلن يعود، وقد جعلها الله خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. فهي في الحقيقة مواسم، وقد جعل الله منها أزمنة لها ميزة على غيرها، كهذا الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك الذي نوه الله بشأنه من بين الشهور، فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من شهد منكم الشهر فليصم. فهو شهر عظيم شرع الله فيه من العبادات الشيء الكثير من أعظمها وأهمها صيامه، وصيامه ركن من أركان الإسلام الخمسة كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وحديث عمر في سؤالات جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أن أركان الإسلام خمسة منها صيام رمضان. والصيام كما تعلمون هو الإمساك عما حرم الله على الصائم في وقت محدود من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، يتجنب فيه الصائم ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ودواعيه والأشياء التي تبطل الصيام تخل به، وذلك ليتقرب العبد إلى ربه بترك شهواته، كما في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لأنه تقرب إلى ربه بترك مألوفاته وترك شهواته التي كان يباح له تناولها في غير الصيام، والتي هو بحاجة إليها واشتياق إليها كالطعام والشراب والاستمتاع بأهله، لكنه يترك ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره. وقد يكون الإنسان خاليا لا يراه إلا الله، ويكون جائعا وعنده الطعام الشهي، ويكون عطشان وعنده الماء العذب البارد، ولكنه يترك ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى حيث لا يراه إلا الله. قد يكون تائقا إلى زوجته ولكنه يتركها خوفا من الله وطاعة لله سبحانه وتعالى. فبهذا يظهر فضل الصيام، وأن فيه انتصارا على النفس وانتصارا على الشهوات، وفيه ترويض على الصبر. ولذلك يسمى هذا الشهر بشهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وفيه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذه كلها تجتمع للصائم. فإنه يصبر على طاعة الله بترك شهواته التي تتوق نفسه إليها، وفيه صبر عن محارم الله التي حرمها على الصائم وغيره، وحبس لنفسه عنها، مع أن النفوس في الغالب تنازع إلى الشهوات ولو كانت محرمة، لكن المسلم الصائم يمنع نفسه عن محارم الله. وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة فيما يقاسيه الصائم من ألم الجوع وألم العطش، فلذلك سمي هذا الشهر بشهر الصبر. والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد خص الله الصائمين بباب في الجنة يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، مما يدل على فضيلة الصيام من بين سائر الأعمال. ويكفيه شرفا أن الله اختصه لنفسه من بين سائر الأعمال، حيث يقول سبحانه فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وكذلك يحرم على الصائم، يجب على الصائم أن يجتنب ما حرم الله في غير الصيام من كل المحرمات، لأن فعل المحرمات والمعاصي لا يجوز للمسلم في سائر عمره وفي سائر الشهور والأيام وفي سائر الساعات، ولكن فعلها في وقت الصيام أشد، وفعلها في وقت الصيام أعظم إثما. فعلى المسلم أن يتجنب ما يخل بصيامه وما يقدح بصيامه كالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور والسباب والشتم والنظر المحرم والسماع المحرم، وأن يستغل حواسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، في ذكر الله، في الصلوات النوافل بعد أداء الفرائض في مواقيتها ومع جماعات المسلمين في مساجد الله. وعليه أن يكثر من تلاوة القرآن، فإن لتلاوة القرآن في هذا الشهر خصوصية على غيره من الشهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن في شهر رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا فضل في جميع السنة وفي جميع الليالي والأيام، ولكن في رمضان يزداد هذا الفضل ويتضاعف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر أيضا بالاعتكاف، وهو لزوم المسجد والتفرغ للعبادة. وكان يعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف صلى الله عليه وسلم في آخر حياته العشر الأواخر، وكان هذا آخر الأمرين منه، أنه كان يعتكف العشر الأواخر. والاعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى من صلاة وذكر لله وتلاوة للقرآن. فهذا الشهر فيه خصوصيات وفيه عبادات وفيه مسابقات في الخير لم تكن في غيره من الشهور، فيجب عليك أيها المسلم أن تعرف لهذا الشهر قدره، وأن تعتبره من أكبر النعم التي أسداها الله إليك، حيث بلغك إياه ومكنك منه وفرغك للعمل فيه. أما من كان يأتي عليه هذا الشهر ويخرج وهو على حاله السيئة، لم يغير من حاله السيئة شيء ولم يؤثر فيه هذا الشهر، فهذا دليل على تمكن الشر من نفسه، لأن الله جعل هذه المواسم مطهرات للعبد ومكفرات لخطاياه. فمن اغتنم هذا الشهر وحسنت حاله فيه وبعده، فإن هذا علامة على سعادته وعلى أنه أدرك حظه من هذا الشهر، الذي من مزاياه أيضا أن فيه ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ساعة سلام هي حتى مطلع الفجر. قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي في هذا الشهر، ولكن الله أخفى تحديدها ليجتهد المسلم في كل ليالي هذا الشهر طلبا لهذه الليلة، فتتوفر له الأجور والخيرات والبركات، فهو شهر كله خيرات وكله بركات لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. أما من مر عليه هذا الشهر وهو لم يرفع به رأسا ولم يهتم به ولم يغير من حاله، فهذا في الواقع أنه محروم، وفي الواقع أنه شقي والعياذ بالله، لأن من حرم هذا الخير العظيم واستمر على حاله السيء فهذا دليل على أنه لم يرد به خير بسبب فعله وإعراضه. والله جل وعلا يجازي العبد بحسب نيته وبحسب قصده، وهو يعلم السر وأخفى، فالذي يقبل على الله الله جل وعلا يقبل عليه ويوفقه ويسدده، والذي يعرض عن الله فإن الله يعرض عنه ويخلي بينه وبين نفسه وبين شيطانه، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فالذي ينصرف عن ربه ويعرض عن ربه ولا ينتبه لهذه المواسم التي تمر عليه في اليوم والليلة وفي الأسبوع وفي كل عام، ثم لا يغتنم هذه الساعات التي تمر به في الليل والنهار، وإنما يملأها بالإعراض ويملأها بالمعاصي ويملأها بالسيئات وترك الواجبات وفعل المحرمات، فهذا في الحقيقة أنه إنما ضيع نفسه وإنما أهلك نفسه وإنما خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وقلوبكم لفعل الخيرات، وأن يوقظ قلوبنا وقلوبكم لاغتنام هذه المواسم العظيمة. والمقصود أن الإنسان لا يقبل على الله ويتوب إلى الله في هذا الشهر فقط كما يفعل بعض الناس، إذا جاء شهر رمضان لزم المساجد وأخذ المصحف وحافظ على صلاة الجماعة، فإذا خرج رمضان عاد إلى حاله السيئة، هجر المساجد وهجر المصحف وأقبل على فعل المعاصي والمخالفات ويظن أن رمضان يكفيه. هذا إذا علم الله من حاله ومن قلبه أنه لم يتب توبة صحيحة، وإنما تاب توبة مؤقتة بشهر رمضان فقط، فإن الله جل وعلا لا يتقبل منه، لأن التوبة من شروطها أن يستمر عليها صاحبها، أن يعزم على ألا يعود، من شروطها أن يعزم على ألا يعود إلى فعل المعاصي. فإن علم الله من نيته أنه لم يتب إلا في رمضان، وأن في نيته أن يعود إلى المعاصي والسيئات بعد شهر رمضان، فإن الله لا يتقبل منه لأنه لم يتب توبة صحيحة. فعلينا أن نكون متيقظين لهذا الأمر، وأن يكون شهر رمضان زيادة لنا في الخير، زيادة لأهل الإحسان في إحسانهم، وموسما للتوبة وللعصاة والمذنبين، وأن يكون منطلقا إلى الخير في بقية العمر، وأن يعزم الإنسان على أن يتوب توبة صحيحة مستمرة دائمة إلى الممات. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للاستيقاظ لما ينفعنا، وأن يجنبنا ما يضرنا في رمضان وفي غيره من الشهور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لفضيلة الشيخ صالح الفوزان على هذه